أيها المعزون، أيها المؤمنون، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد المرسلين. مما لا يخفى عليكم ما أصاب مجتمعنا الموالي والمحافظة من ظواهر سلبية لم تكن موجودة سابقا، حتى أضحى معدل الجرائم في قطيفنا الحبيبة تتصاعد بصورة مرعبة. لذلك أيها الشباب المؤمن، فنحن أمام تحد كبير لمواجهة هذه الانحرافات، فهل نصمت ونكتفي بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أم نعزم أمرنا ونتوكل على الله للوقوف سدا منيعا تجاه هؤلاء المفسدين؟ إنهم ببساطة اجتمعوا على باطلهم ونحن تفرقنا على حقنا، فأضحى المنكر لا يتناهى عنه والمعروف لا يؤمر به، أصبحوا كثرة في قلتهم وأصبحنا قلة في كثرتنا. إلا أن ما يدعونا إلى التفاؤل هو وجود أمثالكم من الشباب المؤمن الذي يحترق قلبه ولا يرضى بما يجري ويسعى جاهدا إلى التغيير. لذلك فإننا نسمع بين الفينة والأخرى دعوات إصلاحية من هنا وهناك، ومن ضمن هذه الدعوات حملة القطيف طاهرة، والتي أطلقتها لجنة المحبة لخدمة المجتمع بالقطيف ابتداء من 9 من محرم الحرام، وهي تهدف إلى إصلاح المجتمع ومحاربة الظواهر السلبية. وقد اختارت 3 ظواهر باتت تشكل هاجسا قويا لكل مؤمن وغيور على مجتمعه وأهله، وهي بيع الأفلام الإباحية، الدبابات والسرقة، السرعة بالسيارات. واستكمالا لهذه الحملة، فإن حملة القطيف طاهرة تعتزم إطلاق حملة ثانية في هذه الذكرى الأليمة، ذكرى وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، واعتبار هذا اليوم هو يوم الإصلاح. فبكم أيها الشباب يصلح المجتمع، فأنتم الرهان الحقيقي للتغيير والإصلاح. وهكذا نجسد هدف الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أيها الأعزاء، فلنشعل شمعة بدلا من لعن الظلام. عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا، صلوا على محمد وآل محمد.